بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات، وهذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة الحادية عشرة، وهي قولهم: كيف تجعلوننا مثل الكفار ونحن موحدون، مصدقون بالقرآن، مؤمنون بالبعث، مؤدون للفرائض؟ وهذه الشبهة هي أعظم الشبه وأطولها ردودا، فقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى عنها بثمانية أجوبة. قال رحمه الله: وهي، أي الشبهة التي حث على الاهتمام بها في نهاية الشبهة السابقة، قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ أي كيف تجعلون مثل الكفار الذين نزل فيهم القرآن وهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ونحن نشهد ونصدق ونؤمن ونصلي ونصوم؟ هذه هي الشبه، وقد أجاب رحمه الله تعالى عنها بثمانية أجوبة. قال: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. يعني أجمع العلماء على أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فهو كافر، وإن صدق بما عدا ذلك. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. العلماء أجمعوا على أن من أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر. قال: كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم. فمن أقر بالدين كله وجحد شيئا منه، كأن يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الصيام صيام رمضان أو وجوب الزكاة، فهو كافر بإجماع أهل العلم، لم يختلف في ذلك أحد من العلماء قاطبة. قال: أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني يجب على الناس أن يحجوا بيت الله الحرام إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والاستطاعة هي الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولكن هذا لم يصح في أسباب النزول. قال: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، جاز للسلطان أن يقتله وأن يأخذ ماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي من فرق بين الرسل في الإيمان فآمن ببعض وكفر ببعض فهذا هو الكافر حقا، وأعد الله عز وجل للكافر يوم القيامة عذابا مهينا، أي يهينه ويذله. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر هو العذاب المهين، قال: زالت هذه الشبهة، وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. الأحساء هذه بلدة في المملكة العربية السعودية. وهذا هو الجواب الأول عن الشبهة الحادية عشر، وملخصه أن العلماء أجمعوا على أن من جحد شيئا من الدين فهو كافر وإن أقر بما عدا ذلك.

ما معنى هذا الباب؟ قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. يعني لا يشترط في التكفير فعل جميع المكفرات، بل من فعل شيئا منها فقد كفر. لذلك ذكر العلماء في باب حكم المرتد أنواع المكفرات، وأن من فعل نوعا منها فقد كفر. ومن ذلك أن الإنسان قد يتكلم بكلمة عن قصد أو يذكرها على وجه المزاح واللعب فيكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ثم ذكر الجواب السابع فقال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يعني الله سبحانه وتعالى كفر من استهزأ به أو استهزأ برسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالقرآن أو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويؤدون سائر الفرائض. فلا يشترط في التكفير فعل جميع المكفرات. ثم ذكر الجواب الثامن فقال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا: اجعل لنا شجرة نتبرك بها، بقوم موسى عليه السلام الذين قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كما في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم. الأنواط جمع نوط وهو التعليق، أن هذه الشجرة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة، يعتقدون أن من علق سلاحه على هذه الشجرة فإنه لا يغلق. قال: فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفس بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا فيه تحذير من اتباع طرق المشركين. هذه هي الشبهة الحادية عشرة والجواب عنها. الشبهة هي قولهم: كيف تجعلوننا مثل الكفار ونحن موحدون مصدقون بالقرآن مؤمنون بالبعث مؤدون للفرائض؟ وقد أجاب عنها بثمانية أجوبة، وملخص ذلك: الجواب الأول، أجمع العلماء على أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فهو كافر لم يدخل في الإسلام، ومن أقر بجميع الدين وكفر بفريضة واحدة كالصلاة أو البعث فهو كافر بالإجماع. الجواب الثاني، التوحيد أعظم الفرائض وهو أعظم من الصلاة والصوم والحج، فكيف يكفر من جحد أحد هذه الفرائض ولا يكفر من جحد الصلاة؟ هذا في غاية العجب. الجواب الثالث، قاتل الصحابة رضي الله عنهم بني حنيف واستحلوا دماءهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون لأنهم جحدوا بعض الفرائض. الجواب الرابع، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير وقتال من اعتقد في علي رضي الله عنه الألوهية، وهم يدعون الإسلام، فكيف بمن اعتقد في رجل دون علي رضي الله عنه كيوسف وشمسان؟ الجواب الخامس، أجمع العلماء على تكفير وقتال بني عبيد وهم الفاطميون مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة لأنهم جحدوا بعض الفرائض. الجواب السادس: لا يشترط في التكفير فعل جميع المكفرات، بل من فعل منها شيئا كفر. ولهذا ذكر العلماء في باب حكم المرتد أنواع المكفرات وأن من فعل نوعا منها كفر. السابع: كفر الله جل جلاله من استهزأ به أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويؤدون سائر الفرائض. الجواب الثامن والأخير: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا اجعل لنا شجرة نتبرك بها بقوم موسى عليه السلام الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. نكتفي بهذا القدر ونأخذ سؤال الواجب: كيف تجيب عن هذه الشبهة بإجمال، وهي قولهم كيف تجعلوننا مثل الكفار ونحن موحدون مصدقون بالقرآن مؤمنون بالبعث مؤدون للفرائض؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.